اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم دروس. نتناول في هذه الحلقة شيئا من الدروس والعبر التي تستفاد من قصة نبي الله تعالى يونس عليه الصلاة والسلام. ويونس كما ذكر المؤرخون من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. يونس نبي من أنبياء بني إسرائيل العظام، بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أهل نينوى وهم في أرض الموصل في العراق، فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وكرر عليهم الدعوة، فأبوا أن يستجيبوا، فخرج منهم مغاضبا، أي أصابه الغضب من عدم استجابتهم، وتركهم، لكن كان تركه إياهم قبل أن يستأذن ربه عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وذا النون، أي صاحب النون وهو الحوت، إذ ذهب مغاضبا. ذهب يونس عليه الصلاة والسلام وترك قومه دون أن يستأذن، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبره وأن يبتليه ثم يرفعه بهذا البلاء في قصة سنشير إليها باختصار. المهم أن يونس عليه السلام لما غادر قومه ركب في سفينة مع قوم، ثم إن هذه السفينة ماج بها البحر وثقلت فيها الحمولة، فقرر أهل تلك السفينة أن يجدوا أو فكروا جديا بأن يبحثوا عن مخرج ينقذهم من الغرق، ففيها أمتعتهم وفيها عدة أنفس، فاهتدوا إلى فكرة وهي أن يقرعوا قرعة ليسقط واحد من هذه السفينة، وإن مات لكن فيه مصلحة في موته من أجل استبقاء بقية الأنفس والأرواح التي على هذه السفينة. عرفوا يونس عليه الصلاة والسلام بصلاحه وبسمعته وبالذكر الحسن الذي ناله، فلما أقرعوا قرعتهم وجدوا أن القرعة خرجت عليه، فقالوا: لعلنا نعيدها مرة أخرى، بغية أن تكون القرعة في شيء في شخص آخر أو تقع على شخص آخر. فأقرعوا مرة أخرى فخرجت على يونس، ثم أقرعوا مرة ثالثة فخرجت على يونس، فوجدوا أن الأمر لا بد منه. هنا ألقوا يونس عليه الصلاة والسلام في لجة البحر، فالتقمه الحوت في لجة البحر فدخل في جوفه، فظن يونس عليه الصلاة والسلام كما تقول الروايات أنه قد مات، فحرك نفسه فوجد أنه ما زال فيه بقية حياة، فأطلق تلك الدعوة العظيمة التي خلدها القرآن، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا تقول الملائكة: يا ربي، دعوة من عبد معروف ومن بلاد غريبة. فأرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى موضعه وهو بطن الحوت، فكان في ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. قال الله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، وليست ظلمة واحدة لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. هنا خرج يونس عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر الله الحوت أن لا يكسر له عظما وأن لا ينهش له لحما، فالحوت عبد مربوب أو مخلوق لله سبحانه وتعالى يأتمر بأمره، والبحر مخلوق لله عز وجل يأتمر بأمره، لم يغرقه البحر ولم يقتله الحوت، فأخرجه الله سبحانه وتعالى إلى شاطئ البحر كما قالت الروايات: كأنه طير ممعوط خرج من بيضة. أرأيتم الفرخ الصغير إذا خرج من البيضة كيف يكون؟ هكذا كان حال يونس عليه الصلاة والسلام، ولما كان جسمه بهذا الضعف الشديد آواه الله عز وجل إلى شجرة من يقطين وهي شجرة القرع، فبقي تحت ظلها مدة من الزمن حتى عادت إليه العافية مرة أخرى، ثم رجع مرة أخرى إلى قومه فدعاهم كما قال الله عز وجل: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، والمعنى ويزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. في هذه القصة أيها الإخوة والأخوات دروس وعبر، أولها أن الله سبحانه وتعالى عاتب يونس عليه الصلاة والسلام عتابا لطيفا وحبسه في بطن الحوت ليكون كفارة لما وقع منه عليه الصلاة والسلام من ذهاب دون استئذان. وفي القصة أيضا يعني الشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى عاتبه وابتلاه لأن البلاء يريد الله عز وجل به أن يهذب المؤمن لا يعذبه، وهذه قاعدة احفظوها أيها الإخوة والأخوات، البلاء يقدره الله عز وجل ليهذب المؤمن لا ليعذبه، وهذا معنى إذا استشعره الإنسان المبتلى المؤمن فإنه يهون عليه ما يرى، لأن الإنسان وكلنا ذلك الإنسان المؤمن لا يخلو من تقصير، لا يخلو من ذنب، لا يخلو من خلل، فيأتي هذا البلاء ليرقع هذا الخلل وليهذب هذه النفس وليرفعه الله سبحانه وتعالى درجات عنده. وفي هذه القصة من العبر أن يونس عليه الصلاة والسلام حينما ذهب من أو ترك قومه قال كلمة الله عز وجل قال عنه: فظن أن لن نقدر عليه. وبعض الناس قد تشكل عليه الآية، كيف نبي من أنبياء الله يظن أن الله لا يقدر عليه؟ ونحن نقول إن كان الذي فهمه هؤلاء أنه لن يقدر عليه بمعنى القدرة فهذا وهم لا يليق أن ينسب إلى مؤمن موحد من العوام فضلا عن نبي من الأنبياء، فإنه ما من إنسان إلا وهو يعلم ويوقن أن الله على كل شيء قدير وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن ما المقصود؟ نقول هذا المعنى أشكل على معاوية رضي الله عنه فيما نقل عنه أنه استدعى مرة ابن عباس وقال: يا ابن عباس لقد تلاطمت بي أمواج القرآن ليلة البارحة. قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: لقد قرأت قول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فقال: هذا من القدر لا من القدرة، يعني من التضييق، كما قال الله عز وجل: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. والمعنى حينئذ يكون يونس عليه السلام لم يتوقع أن الله سبحانه وتعالى يضيق عليه في هذا البلاء بحيث ينتقل إلى سفينة ثم تقع عليه القرعة ثم يسقط في البحر ثم يلتقمه الحوت ويقع عليه هذا الابتلاء. هذا الذي ظنه يونس، أي ظن أنه لن يضيق عليه في هذا البلاء، وبهذا يكون المعنى واضحا لا إشكال فيه. من الدروس والعبر في قصة يونس أيضا أن القرعة مشروعة عند اشتباه الأمور وتساوي الحقوق، وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى في شأن السفينة، فلولا في قوله سبحانه وتعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي المغلوبين في قصة القرعة. والقرعة ثابتة بالسنة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، أي في الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي ضربوا بينهم القرعة عندما يتنازعون في الأذان أو في الصف الأول. ومن فوائد هذه القصة وهي فائدة عظيمة ودرس عظيم ينبغي أن نستحضره أيها الإخوة في حياتنا، وهو أن العبد إذا كانت له مقدمة خاصة مع ربه وعرف ربه في حال الرخاء فإن الله عز وجل يشكر له ذلك إذا اشتدت به الأمور، وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، أي في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. يقول ميمون ابن مهران رحمه الله: سمعت الضحاك بن قيس يقول على المنبر: أذكر الله في الرخاء يذكركم في الشدة، فإن يونس كان عبدا ذاكرا لله عز وجل، فلما أصابته الشدة دعا الله فقال الله: فلولا أنه كان من المسبحين. وكان فرعون طاغيا فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن يونس وفرعون كلاهما دعا عند تلك اللحظة الشديدة، لكن لم يستجب إلا ليونس، لأن يونس كانت علاقته مع الله عز وجل في حال الرخاء عظيمة ومستقيمة. أما فرعون فكانت علاقته مع الله سيئة، بل هو كافر وطاغوت من طغاة الأرض الكبار، فلم ينفعه إيمانه عند الشدة. وبالمناسبة فإن دعوة فرعون هذه أثبتها الله سبحانه وتعالى في سورة يونس وقبيل ذكر قصته عليه الصلاة والسلام، ليعتبر المؤمن وأن الإنسان لا ينفعه في حال الشدائد إلا أن يكون مستقيما مع الله عز وجل في حال الرخاء. وهذا أحد شواهد قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الشهير: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفي هذا الحديث أو في هذه القصة من الفوائد أن الإنسان إذا أصابه هم وغم وشدة فعليه أن يدعو بهذه الدعوة، مصداقا لما جاء في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة أخي ذي النون ما قالها عبد أو ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونحن نلحظ في هذه الدعوة أدبا من أدب الدعاء، ألا وهو تقديم الثناء على الله عز وجل قبل سؤال المطلوب. فيونس عليه السلام هنا قال: لا إله إلا أنت سبحانك، فهو شهد لله عز وجل بالوحدانية ونزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب، ثم قال: إني كنت من الظالمين. وفي هذا أدب آخر من أدب الدعاء، وهو أن الإنسان ليس بالضرورة أن يصرح بطلبه تصريحا صريحا، بل يمكنه أن يتعرف إلى الله أو أن يعرض مطلوبه بالإخبار بالحال، كما في قصة أيوب عليه السلام التي تقدمت في حلقة سابقة، حينما قال: ربي إني مسني الضر، ولم يقل يا رب اكشف ما بي، بل قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويونس هنا قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والمعنى: فاكشف عني ما أنا فيه، اكشف عني كربتي، اغفر ذنبي، ونحو ذلك. فأنت حينما تمر بك شدة أو أزمة أو كربة يمكنك أن تتأسى بل ينبغي أن تتأسى بدعوة يونس عليه الصلاة والسلام. وفي هذه القصة من الدروس والعبر أن الإيمان ينجي عند الأهوال والشدائد. الله عز وجل لما ذكر قصة يونس قال: ونجيناه من الغم، ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا نطمئن نحن أن هذه القصة ليست خاصة بيونس، وأن هذه الكرامة ليست خاصة بيونس، بل كل إنسان يمر بشدة وكربة ومصيبة ثم يدعو بهذا الدعاء مستيقنا، فإن الله سبحانه وتعالى ينيله ما أنال يونس بحسب ما يقوم بقلبه، والله عز وجل أيضا بحسب ما تقتضي حكمته من إجابة الدعوة أو تأخيرها على نحو تقدم ذكره في أكثر من درس سبق. هذه أيها الأخوة والأخوات بعض الدروس والعبر في قصة يونس عليه الصلاة والسلام، ما أحرانا أن نتلمس مواضع الاهتداء والتأسي بها، لعلنا نطبق قوله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. اكتفي بهذا القدر، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.